لا إله إلا وإن ربك ليعلم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما وإن ربك ليعلم وهو العزيز العليم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن بحقه وهو العزيز العليم فتوكل على الله Thank you. وما من غائبة في الزمن وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن ينفع على إلى أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن نقول هدوا نقول للمؤمنين إن بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله. فتوكل على الله. إنك على الحق المبين. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. وإنه لهدى ورحمة. هدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والليل إذ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا أدبر والليل إذ أدبر. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كلا والقمر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا كلا والقمر والليل إذا دجى والليل إذا دجى والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أدبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين الله أكبر نعم يا حياة الرسول اذكر الله نعم يا عم الحاج الله اكبر يا عم الحاج نعم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والقمر والليل بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا بما كسبت رهين